صدق من يقول ان الوصف الخليجية تحدى جمال الكون كله بطوته بنت الجمال اللي فدوها الفداوية عشان العيون وشعرها وابتسامتها صدق من يقول ان الوصف الخليجية تحدى جمال الكون كله بطلتها بنت الجمال اللي فدوها الفداوية عشان العيون وشعرها واشوف الستيرة بنت ابوها بعفتها صدق من يقول ان الوصف الخليجية تحدى جمال الكون كله بطلتها بنت الجمال اللي فدوها الفداوية عشان العيون وشعرها وابتسامتها وزينة الاصيلة غير زينة التجارية تبين ويرفع صيتها شد البلد بها على مال دولتها عيون المها تسحر قلوب الهواوية تجيب العيون العيد بالقلب نبضتها جمال النساء كله بعين الكويتية تحدى الخليج وكل دولة بكشختها تحدى الخليج وكل دولة بكشختها صدق من يقول ان الوصف الخليجية تحدى جمال الكون كله خذت من دلع بنت الإمارات شيمتها صدق من يقول ان الوصف الخليجية تحدى جمال الكون كله بطلتها بنت الجمال اللي فدوها الفداوية عشان العيون وشعرها وابتسامتها وعلشان ما تزعل علينا وتبقى النساء دايم تمثل حضارتها صدق من يقول ان الوصف الخليجية تحدى